أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: هل يجوز توزيع أموال الفوائد الربوية البنكية لفقراء المسلمين؟ نعم، هي كما مر بنا في سؤال مماثل التخلص، على سبيل التخلص منها، فإنك كونك تتركها للبنك والفساق يستقون بها ويستفيدون منها، لا، هذا ليس من الحكمة. وأيضا لا تأخذها لنفسك نفقة أو تخرجها زكاة أو كفارة، لا يجوز، لأن هذا شيء. فأنت تتخلص، تضع في أشياء من هذا القبيل، فقراء، المساكين، أو أي شيء آخر لا يكون واجبا عليك. وأيضا يجب عليك أن تجتهد في التخلص من التعامل مع البنك، ما ينبغي لك أن تترك أموالك في البنك، استثمرها، حركها، أدخلها في مشاريع استثمارية، هذا الذي يريده الإسلام. أو إذا وفقت إلى بنك استثماري من البنوك التي والآن بدأت ولله الحمد وكثرت في البلاد الإسلامية على نوع من الخلل فيها، لكن لا شك يعني قبل سنوات ما كان شيء من هذا القبيل، فالآن فيه بنوك شرعية، مصارف إسلامية يتعاملون استثمارا ولهم أنظمتهم، مع عليهم بعض الملاحظات. أحسن الله إليكم. يقول: هل الترتيب في الوضوء واجب أو مستحب؟ ومن غسل قدميه قبل مسح رأسه ناسيا فهل وضوءه صحيح؟ الصحيح أن الترتيب واجب، لأن الله سبحانه وتعالى هكذا ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، إلى آخر الآيات. وقالوا من يعني ما يدل على الترتيب أنه سبحانه وتعالى لما ذكر الممسوح بين المغسولات دل على الترتيب، فذكر مسح الرأس بينها وقطع يعني سياق الغسل وأقحم المسح، مما يدل على أنه ينبغي أن يكون الوضوء بهذه الصفة. ثم أيضا دليل آخر: الرسول عليه السلام كما جاءت الروايات ما توضأ إلا مرتبا بهذه الصفة، على وفق ما حصل في الآية. أما إنسان يعني نسي وسهى ومسح غسل رجليه قبل مسح رأسه ثم مسح رأسه، فإن كان على إثر الوضوء فينبغي له أن يعيد غسل القدمين، يغسلهما مرة ثانية، وإن كان قد مضى وصلى فهذا من المعفو عنه. أحسن الله إليكم. يقول: هو شريك في محل يبيع المشروبات والشيشة، يقول: ما حكم أخذ النقود من ذلك المحل وأنا شريك وحاولت أن أخرج من هذه الشراكة لكن دون جدوى، يقول: ماذا أصنع بالمال؟ ما ينبغي لك أن تبقى في هذه الشركة ما دام يبيعون هذه الأشياء، لا شك أنها محرمة ضارة بالصحة، فيجب عليك أن تجتهد في تصفية الشراكة معهم وتستبدل هذا باستثمار سليم من الشبهات. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز عقد قران لي وأنا موجود هنا، بمعنى أن يعقد أخي الأكبر فهو بمثابة ولي الأمر، هل يعقد لي بدون توكيل رسمي حيث أني مضطر إلى ذلك؟ لا حرج أن يكون توعز إلى أخيك أن يعقد لك النكاح على المرأة التي خطبتها واكتملت الشروط فتوكله، والأصل في الوكالة أنها تتم بالإيجاب والقبول، يعني تقول: وكلتك يا أخي، يقول: قبلت هذه الوكالة. ولكن قد تحتاجون يعني من ناحية رسمية الوثائق يحتاج إليها بحكم التعامل مع الإدارات في الحكومات، قد يحتاج إليها، وقد يكون المأذون الذي يثبت العقد ويحتاج إلى شيء يستند عليه في الوكالة، فالأولى أن تكتب ورقيا وترسل يعني بإشهاد، وإن أمكن كاتب عدل يكتبها وتكون موثقة حتى لا يكون فيه إشكالات. أحسن الله إليكم، يقول أنا معلم ودوامي ساعتين ونصف في مركز حكومي، ولكني أقوم بالمهام الموكلة إلي من حصص وغيرها وأتقاضى راتب، فهل هناك شبهة في الراتب لأن الدوام قصير والعمل خفيف؟ على كل حال، إذا كنت تؤدي العمل المنوط بك على الوجه الصحيح دون إخلال، لكن أيضا لابد مراعاة النظام. إذا كان يطلبون منك الحضور لأمر قد يعرض ويحتاجون إليك، فأنت متفق معهم أنك تكون من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية موجود. فهناك يعني أمران، أمر يتصل بالعمل وأدائه، هذا تقول انتهينا منه، أدي العمل وفيه. يبقى قضية المكوث، فإن كان المسؤول مدير المدرسة يقول ما في أي شيء فهذا لا حرج، لكن أنبه إلى أمر يسأل عنه الإخوان المدرسون كثيرا، أنهم يوقعون بالحضور، يوقعون أنهم حضروا الساعة 8:00 مثلا أو 7:30 وانصرفوا الساعة 1:00، هذا خطأ، ما يجوز توقعه. يجب على المدير يتحمل المسؤولية، يقول أنا صرفتهم، ما في عندهم شغل، ما في عمل. أما أن مدرسين يعلمون ويربون الأولاد على الصدق والصراحة وهم أنفسهم يمارسون هذا الشيء، هذا ما يصلح. فأنتم والمدير مقابل المراقب المفتش أو المدير المسؤول تقول هذا الواقع، هذا الواقع، أما نوقع كذب ما نوقع كذب. وكنا نجلس بدون عمل لحديث ودردشة، هذا ما يصلح، هذا تضيع للوقت. إن كان في عمل في المدرسة يحتاج إليه فبها ونعمت ويتعاونون عليه، ما في عمل كلهم يحجزون، هذا ما ليس من شأن التربية السليمة الصحيحة. فينبغي للمديرين أن يتحملوا المسؤولية ولا يلجئوا المدرسين إلى الكذب والتزوير أنهم حضروا الصباح ساعة كذا وانصرفوا كذا، وما في شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم، في حديث خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناها على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، يقول أين أجد مثل تلك النساء، وهل يدخل في ذلك أكثر النساء ركبن السيارات؟ على كل حال، والله أنت يعني تبي خطوبة تخطب قريش، يعني أولا هذا الوصف لنساء قريش لا يعني الخصوصية، أو قد يكون في عهده عليه الصلاة والسلام باعتبار من بادروا إلى الإسلام وكان، وإلا فهذا الوصف يعني الأصل أنه متحقق في كل امرأة، خاصة من ناحية الحنو على الأطفال، هذه فطرة الله سبحانه وتعالى، حتى في الحيوان، حتى في الحيوانات، فالأوادم كذلك. لكن قد يكون تميزنا، وقد يكون هذا الوصف مثل ما قلت يعني بصفة خاصة، ولا يعني الحصر أنه في نساء قريش. الأمر الثاني، قريش موجودون بكثرة وأنسابهم معروفة، فابحث واسأل عنهم وإن شاء الله يوفق. لكن يوم يقول السيارات لا، هنا كيف سؤاله، فهل يقول فهل يقاس مثلا على ذلك ركوبهن السيارات أكثر؟ لا، هذا لا يقصد قضية ركوب الإبل لما ذكر، يعني هذا يريد على سبيل يخبر يعني كتمييز لهن، لا يعني ملازمتهن للركوب مثلا، فهذا لا لا لا وصف لا يلتفت إليه، يعني قضية أنه يركبنا الإبل أو نقول يركبنا السيارات، هذا مجرد إخبار عن يعني حال معين، ما يقصد الوصف لذاته. أحسن الله إليكم، إذا قدمت معروفا لشخص ثم أقول له دعواتك، ما يصلح، قد يكون هذا فيه نوع من المنة، ما ينبغي لك أن تسأل على المعروف شيء حتى ولو الدعاء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فلا حتى الدعاء. هو الرجل النبيل صاحب المروءة يدرك هذا من نفسه، هو يدعو من غير أن تذكره أو توصيه بهذا الشيء. يقول هل يجوز أن أخبر قريبي أو صديقي بأني قد دعوت له بظهر الغيب؟ لا حرج، إن كنت تعلم أن هذا أنه يسر بهذا فهذا يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لابن الإمام الشافعي عليهم رحمة الله جميعا: ما صليت إلا ودعوت لأبيك في سجودي. لأنه بمثابة شيخ لأحمد، الإمام الشافعي رحمه الله يعتبر بمثابة الشيخ لأحمد لأنه أكبر منه سن. الإمام الشافعي ولد 150 وتوفي يعني مبكرا، توفي سنة 204 عن 54 سنة، وأحمد ولد بعده ب24 سنة أو ب14 سنة، سنة 164 ولد أحمد، وتوفي بعده بسنوات، بلغ عمره حوالي 77 سنة. فالحاصل أن أحمد قال لابن الشافعي يخبره أنه يدعو لأبيه، فهذا شيء مما يورث المحبة. فإذا رأى الإنسان أن هذا يعني له أثر فلا حرج أن يخبر به. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو الدعاء لي بالشفاء وكذلك الحاضرين. ذكرنا أن الإنسان ما ينبغي أن يلتمس الدعاء من الناس، ادعو الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي لنا. والله تعالى يقول: ادعون. لا تغسل الناس، أحسن الثقة بالله سبحانه وتعالى، أحسن الثقة بالله سبحانه وتعالى، لكن تفقد نفسك، لا تكون مثل الرجل صاحبنا اللي في الحديث: انظر لباسك وأكلك وشربك وحالك. فإذا تفقدت حالك أبدا، ادعو الله سبحانه وتعالى يجيب الدعوة. لكن كما جاء في الحديث، قد لا يكون من الحكمة أن يعني تجاب هذه الدعوة، فقد الله سبحانه وتعالى بحكمته يصرف عنك شيء مقابل إجابة هذه الدعوة أو يؤجلها لك، فأنت لكن لا تترك الدعاء، ادعو. أحسن الله إليكم. يقول: هل يقاس على الروضة بالأنهار التي ذكرت في الحديث بأن يكون الصلاة بالقرب منها أفضل من غيرها؟ لا لا، يعني هذه الأنهار لا، هذا غير وارد. لا. ويقول أيضا: هل يدل على أنها لا تنقطع هذه الأنهار من المياه؟ الله أعلم. على كل حال هذه أمور يعني فيها ناحية غيبية، الله أعلم. كما قلت، الله أعلم بمراده وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحين؟ هذا مر بنا في عدة مناسبات أنه لا يجوز بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يدعى بحال، لا طلب شفاعة ولا حل إشكال ولا شيء منها. لكن نقول: اللهم لا تحرمنا شفاعته، وأن الله سبحانه يقبل شفاعته فينا عليه الصلاة والسلام، فهو شافع له عدة شفاعات عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يعني تقبل شفاعته فينا صلوات الله وسلم عليه. ومن باب أولى إذا كان الرسول عليه السلام فالأولياء والصالحون لا يجوز أن تطلب منهم الشفاعة ولا شيء من هذا القبيل، إلا إذا كانوا أحياء، إذا كان حي فتلتمس منه الدعاء، وإن كان هذا لا ينبغي. وأهل العلم يعني يحذرون من هذا، أن الإنسان دائم عال على الآخرين: ادعوا لي ادعوا لي، لأن هذا ضعف في الإيمان. فأنت ينبغي لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى لكل حاجاتك وما تريده. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الموظفين يأتي في أول الدوام ويوقع ثم يذهب لقضاء حاجاته ويرجع في آخر الدوام ويوقع للانصراف، فهل هذا جائز؟ لا، غير جائز. هذه مسألة واضحة، يعني كان موظف حكومة أو شركة أو مؤسسة، هذا مما للأسف يعني يقع من كثير من الموظفين ويتساهلون، ولا يجوز هذا. حتى لو أذن المدير، أحيانا بعض المديرين ليس له صلاحية أصلا، هو نفسه المدير نفسه لعاب، وكذلك يتركهم، فهذا لا يجوز. لا نتساهل في هذا، هذه أمانات وأعمال يجب عليك أن تؤديها كما ينبغي وكما اتفقت مع صاحبك، مؤسسة شركة حكومة. واتق الله في هذه الأشياء، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فهذا من الأمانات. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة حيث أنني أصلي عادة وليست عبادة. نسأل الله السلامة، نحن أكثرنا بهذه الحال إلا من رحم الله، لكن الذي يدرك هذا الشيء هذا أحسن ممن لا يدركه أصلا. فالذي يعرف أنه مريض أحسن حال من إنسان مريض وهو ما يدري أنه مريض. اللي يعرف أنه جاهل أفضل من إنسان لا يقول ما هو جاهل. فأنت كونك يعني تدرك هذا الشيء من نفسك هذا شيء، فحاول. وذكرنا ما ذكره أهل العلم من الإقبال على الصلاة والنظر في موضع السجود، وقبل ذلك أصلا التهيؤ للصلاة بأداء الطهارة كما ينبغي، والدخول في الصلاة وتدبر الآيات التي تقرأ أو تسمع من الإمام، وتدبر الأذكار. وأيضا قد تكون آخر صلاة لك، يعني استحضر هذا الشيء، قد لا تصلي بعدها، قد تكون بعدها إما حالة إغماء أو وفاة أو ما إلى ذلك. فهذه الأمور كلها تساعد على أنك يعني تقبل على صلاتك مع الدعاء، تدعو الله: اللهم اجعلني من الخاشعين، اللهم من علي بالخشوع في صلاتي إلى. ثم أيضا قد يكون هناك أمور أخرى مثل ما قيل في المسائل السابقة، قد يكون عندك شيء يعني يتبتلى وتفتن بأن يسلب خشوعك في صلاتك لأنك ظالم. قد تكون ظالم في أمر ما، قاطع للرحم، ظالم لزوجتك، عاقل لوالديك، مقصر في حقوق أولادك وجيرانك، يكون أشياء من هذا القبيل، فالله سبحانه وتعالى لا يبالي بك ولا يلتفت إليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.